العمرة والحج. عملت تمتع عمرة وحج. طيب وعندما وصلت طفت وسعيت. طفت وسعيت. وتحلل. ما قصص. طيب. الحل أنها أنك تركت نسكا عليك ذبيحة تذبحها توزعها على فقراء مكة. فقراء مكة. نعم. شو عاد سمعة أيام؟ ها؟ لا. لا لا. 10 أيام إذا ما في 10 أيام. صوم 10 أيام. هي 10 أيام. ما 3 أيام تصومها تصومها لو أنك مثلا يعني مثلا وقعت في محظور. أما تركت نسك فأنت ذبيحة توزع على فقراء الحرم. وإذا ما استطعت ما عندك دراهم تصوم 10 أيام في بلادك متفرقة. صوم 10 أيام. نعم. صوم الوقت ذات الوقت ذات المرجع ولا صوم بعد مرجع في بلادك. في بلادك. نعم. نعم يا أخي. يا شيخ كريم ما دام أن التسمية بدعة. ها؟ ما دام أن التسمية بدعة. لماذا تسمي بدعة في محلات؟ تسبيبه في محلات يعتبر تشبيه أو تشبيه للناس. أخونا يقول إذا كانت هذه السبحة من البدع لماذا لا تباع؟ لماذا تباع في الأسواق؟ التجار فجار يا عبد الله يبيعون الخمور لو استطاعوا. ما لنا شغل فيهم يا عبد الله. نحن علينا بفعل رسول الله. أما فعل الناس يبيعون الخمر ويبيعون السبح ويبيعون البلاء فأنت لا يهمك هذا. الناس التجار فجار إلا من بر وصدق. نعم. أضحية الميت هل تجوز؟ أضحية الميت في العيد مثلا عيد الأضحى ببلد الميت الوالد هل تجوز؟ أخونا يقول الأضحية للميت. نعم إذا أردت أن تضحي لميتك أضحي ما. لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. نعم. نعم. ما أسمع يا أخي. قال اللباس يا عبد الله أقول اللباس افعل ما شئت يعني ما من اللباس غير أنك لا يعني لا تلبس لباس شهرة ولا تلبس مثل الحرير ولا تلبس لباس مثلا يعني يغطي الكعبين. أنت حر في هذا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا لا لا بشيء. إذا لم تسرف ولم تعمله لمخيلة لا يضرك ذلك. نعم نعم. لا الرسول كانوا عمة اعتموا عمامة. نعم نعم. اللي قالوا يضعه الناس الآن لا تطيل العمامة. نعم زينة. من حرم زينة الله لك الأخرى؟ الناس يستعملون للزينة لكن هذه ليست بزينة وإنما هذه فيها يعني مثلا دعوة إلى الرياء. كل واحد يشتري سبح ويمشي في الأسواق يكلم الناس وهو يطقطق بهذه السبح. نعم. ها ها كل حال اذا كان في الحزام مخيط لا يضر يا عبد الله. المقصود نحن نتأسى برسول الله يا عبد الله. نحن نتأسى برسول الله ما دام يسبح رسول الله بأصابعه نسبح بها لانها مستنطقة. ها ها هذا التسمية يعني لعدد بسيط لكن لما يكون أنت عليك يعني عدد من آلاف عليك أن تحفظ من الأذكار كما قلت لك أذكار الإمام النووي وتذكرها سبح سبح. نعم طيب. والله تعده والله نعده وسهل علينا. نعم نعم نعم يا عم. نعم يا عم. ها قلت في حديثكم ان قراءه القران لا تنفع الاموات. ماذا نقول اثناء داخل القبور؟ ماذا نقول وماذا نقرا اثناء داخل القبور؟ احسنت. اخونا يقول قلنا في كلامنا انه لا يقرا للاموات القران وانما القران انزل للاحياء لينذر من كان حيا. يقول فكيف نعمل؟ ماذا نعمل اذا زرنا القبور؟